تسعى رافنا الخالق وذوبنا بجماله وفاطمة كانت إلي ترسم جماله أنا بس عرفنا الخالق وذوبنا بجلاله فاطمة كانت إلي ترسم جماله أنا فاطمة بدمعة مسالة نقرأ فيها كل بهات ودلالة أنا بس عرفنا الخالق وذوبنا بجلاله فاطمة كانت إلي ترسم جماله أنا فاطمة بدمعة مسالة نقرأ فيها كل بهات ودلالة كانت سجين تالي بيتي تشرح الطور واحنا ننظرها تجذب الحور في خلايانا حبها محفور واحنا ننظرها تجذب الحور وفي خلايانا حبها محفوظ يلتنيت لها ابن تسهر عشانك بالله خبرني شكثر فاقت حنانك وانا راح احكي لك بعض المعاني لكن ارجوك احتمل وابقى بمكانك يلجنيت لها ابن تسهر عشانك بالله خبرني اش كثر فا ضاقت حنانك وانا راح احكي لك بعض المعاني، لكن ارجوك احتمل وابقى بمكانك. تينو زيتو ورحلة ما بين الخلق مملية أسرار، بس مليت أهل العشق في داخل الدار. تينو زيتو تملي بيتي بكل رحابة وتوصل الجار، تعزف ابنا بر الدعاء أحلى الأوتار. تينو زيتون ورحلة ما بين الخلق مملية أسرار، بس ملات أهل العشق في داخل الدار. تينو زيتون تملي بيتي كل رحابة توصل الجار، تعزف ابن بر الدعاء أحلى الأوتار. حيرت عيسى تشاف لي سماع بيها حقه يذو، شنها ياقوتا وبيها مكتوب بالصبر هذه جنتي، بالصبر هذه جنة. حيرت عيسى تشاف القلوب والسماع بيها حقه يذو، جنها يا قوتا بيها مكتوب بالصبر هذه جنتي، بالصبر هذه جنتي. تخجل آيات الذكر لو مر اسمها، وانا لو ريت الفرج اقرب وشيمها. قطع مني توزعت صورة حسينها، تالي يا حيدر إلك الله يلمها. تخجل آيات الذكر لو مر اسمها، وانا لو ريت الفرج أقرب وشيمها قطعة مني توزعت صورة حسينها وتالي يا حيدر إلك الله يلمها وتالي يا حيدر إلك يا حيدر فاطمة تفرش لك الطوب عطرها بصورتك بالرحمة منثور أولا هي اشرقت ما غيرك انت يا هارون القلب يتحمل النوم يا حيدر فاطمة تفرش لك الطور عطرها بصورتك بالرحمة منثور أولا هي اشرقت من غيرك انت يا هارون القلب يتحمل النور والله من أذكر يا علي الكوثر أشعر بقلبي هالتي تنور تنجذب روحي تنجذب روحي وأنا أتدثر شال جمال اللي بوصفها تحيا تقلب هالوصف وانا شفتها تمل من العشق على بنتها تنادي زينب رسل الله كوني وزينب اصبحت ما حد مثلها هي صدق كانت ترتمي بحضنك واللي يرعاها واللي يرعاها بالكرم ربك الله أنزلها تعتني بقلبك قسم انفاسك واشترى حب يا حيدر فاطمة افرش لك الطوب عطرها بصورتك بالرحمة منثور ايو لو هي اشرقت ما غيرك انت يا هارون القلب يتحمل النور والله من أذكر يا علي الكوثر أشعر بقلبي هالتي تنور تنجذب روحي وأنا تدثر شالجمال اللي بصفها تحيا تقلب هالوصف وأنا لشفتها تمل من العشق على بنتها تنادي زينبي بس لله كوني ايه زينب اصبحت واحد مثلها هي صدق جانت ترتمي بحضنك واللي يرعاها بالكرم ربك الله انزلها تعتني بقلبك قسم انفاسك واشترى حبك قسم انفاسك واشترى تقلب هالوصف وانا لشفتها تقلب هالوصف وانا لشفتها تمل من العشق على بنتها هي تنادي زينبي بس لله كوني هي زينب اصبحت ما حد مثلها وزينب اصبحت هي صدق جانت ترتمي بحضنك واللي يرعاها بالكرم ربك الله انزلها تعتني بقلبك قسم انفاسك واشترى حبك هي صدق جانت ترتمي بحضنك واللي يرعاها بالكرم ربك الله انزلها تعتني بقلبك قسم انفاسك واشترى حبك هل بقلبك قلبك وقلبي عشقها تقدر تنفق التالي وقبرها هل بقلبك وقلبي عشقها تقدر تنفق التالي وقبرها ما حد يعلم ويصبح خبرها ضايع بالبشر أصبح أمرها الجمال الكامل للعرش ضيه تفقده بلحظة من بالأرض زيه ما نريد نعيش إلا بحما فيه أو نروح نمت بحلالها الجي كل الجاري للزهراء يكرر خلانا بعشق ما لحظة ننهار كل الجاري للزهراء يكرر خلانا بعشق ما لحظة واللي يعشق درب ما تهم الأخطاء واللي يعشق قلب ما تهم الأخطاء يمشي وتنفتح قدام الأسرار وكل الجاري للزهرة يكرر خلانا بعشق ما لحظة ننهار واللي يعشق درب ما تهم الأخطاء واللي يعشق درب ما تهم يمشي وتنفتح قدام الأسرى آية التطهير تمشي على مسرى حتى جبرائيل بجناحه يفداها والنبي سليمة طعمه قوالاه آصف بعلمه بالرحمة ناجاه آصف بعلمه بالرحمة ناجاه هل بقلبك وقلبي عشقها تقدر تنفق التالي وقبرها ما حد يعلم يصبح خبرها وضايع بالبشر أصبح أمرها الجمال الجار يملي العرش ضية نفقد بلحظة وما بالأرض زية ما نريد نعيش إلا بحما فيا أو نروح نموت حلالي هالجية أو نروح نموت حلالي هالجية كل الجاري للزهرة يكرر كل الجاري للزهرة يكرر وخلانا بعشق ما لحظة ننهار واللي يعشق درب ما تهم الأخطاء يمشي وتنفتح قدام الأسرى آية التطهير تمشي على مسرى حتى جبرائيل بجناحه يفداها والنبي سليمان والنبي سليمان طعم قوالاه آصف بعلمه بالرحمة ناجاها التطهير تمشي على مسراها حتى جبرائيل بجناحه يفداها والنبي سليمان طعم قوالاه عاصف بعلمه بالرحمة ناجاها عاصف بعلمه بالرحمة ناجاها هل بقلبك وقلبي عشقها تقدر تنفق التالي وقبرها هل بقلبي وقلبك عشقها تقدر تنفق التالي وقبرها ما حد يعلم واصبح خبرها ضايع بالبشر اصبح امرها هل جمال الكام للعرش ضيه نفقد بلحظه ما بالارض زيه ما نريد نعيش الا بحما فيه او نروح نموت حلالي هالجيه كل الجار للزهرة يا كرار خلاني بعشق ما لحظة ننهار واللي يعشق درب متهم الأخطار يمشي وتنفتح قدام الأسرار آية التطهير تمشي على مسراه حتى جبرائيل بجناحه يفداها والنبي سليمان ما قوالاها عاصف بعلمه بالرحمه ناجاها عاصف بعلمه بالرحمه.